بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله تعالى ما زلنا في كتاب النكاح، واليوم الباب الثالث هو باب الخلع، ولكن نؤخره إلى أن نتم باب الطلاق، فنبدأ بالباب الرابع قبل الباب الثالث. ترى أنه من الأنسب أن يبدأ بباب الطلاق قبل أن نبدأ بباب الخلع. الطلاق من أطلق يعني خلى، فطلقها كأنه أطلقها. وهل كانت هي في قيد؟ نعم، إنه قيد النكاح، ولهذا يعرفون الطلاق أنه حل قيد النكاح أو بعضه كما سنعرف الآن. وهذا الطلاق لا يصح إلا من زوج بالغ عاقل مميز مختار لما يعقله، أو من وكيله. إذن يقع الطلاق من الزوج أو من وكيل الزوج. فلان يوكل فلانا ليطلق له امرأته، يوكل أباه يقول له وكلتك في طلاق امرأتي. إذن لا يصح إلا من زوج، فإن كان غير زوج فلا يصح منه الطلاق. لابد أن يكون بالغا فلا يصح الطلاق. من الصبي فالصبي ينكح، يكون عاقلا فلا يصح من مجنون ولا سكران لأنه غير مختار ولا مكره. أما الغضب فإنه ليس مانعا من وقوع الطلاق، إلا أن يكون الغضب الذي نقول فيه أنه فعلا مجنون خرج عن عقله، لأن هذا قلنا لابد أن يكون مختارا الذي يعقل. تعقل ولا لا تعقل، هذا هو الشاهد. لكن لا شك أن الطلاق أو جل الطلاق لا يقع إلا في حال المغاضبات، لا يكون إلا في المغاضبات. لكن الناس كويسين والعيشة هنية هيطلق ليه؟ فغالبا ما يكون الطلاق إلا في مغاضبات. فمسألة إن الغضب إغلاق نقول له لا يكون إغلاقا إلا إذا فعلا أغلق على العقل. ومعنى إغلاق يعني خلاص ما يفكر كأنه مجنون. ولهذا كان شيخنا يقول إذا سأله الإنسان، يعني أنا قلت هذا وأنا غضبان، يقول له عنه كنت مجنونا، يقول له لا عاقل وفاهم بقوله خلاص يقع. والطلاق مشروع، وهو من محاسن الإسلام. الطلاق من محاسن الإسلام، فقد تحتدم الخلافات والمشاكل، ويحتاج الإنسان إلى أن يحل هذه العقدة، عقدة النكاح. قد لا يكون هناك وفاق بين الزوجين، فلما يعذب ولما تعذب؟ فمن رحمة الله ومن سماحة هذا الدين ومن محاسنه أنه أحل الإيه؟ أحل الطلاق. إذن فالطلاق مشروع، فقد ورد في الكتاب والسنة بل وبالإجماع. وستأتي بين أيدينا الآن الأحاديث في أحكام الطلاق وغيره أو غيرها، ونعرف الأدلة، حتى أن سورة من سورة القرآن تسمى سورة الطلاق. الطلاق الأصل فيه أنه مباح جاهز، يعني اللي طلق ما وقعش في ذنب، لان كثيرا اليوم يقول لو انا طلقت وعايزك ترجع لي ديني يقول له قل معي تبت الى الله. تبت من ايه؟ هو فعل ذنب؟ هو ما فعل ذنبا حتى يتوب منه. فالطلاق ليس ذنبا، الطلاق مباح جائز عند الضرورة وعند الحاجة اليه، جائز ومباح. اذا ظهر للطلاق حاجة كسوء العشرة وسوء الخلق والمنازعات المعروفة بين الزوجين التي تسوء وتصل الى درجة تستحيل معها العشرة، الطلاق في هذه الحالة حكمه الجواز مباح. وان كان من غير حاجة، ان كان من غير حاجة فهو مكروه. ليه؟ لانه رفع او منع او ازال مصالح النكاح المندوب اليه، ازال مصالح النكاح المندوب اليه، اعفاف النفس، طلب النسل وغيرها من مقاصد النكاح. فلو فعله من غير حاجه فقد وقع في الكراهه. ويحرم ان كان طلاقا بدعيا، وسنعرف الان انواع الطلاق. طلاق البدعي بقى وقع في بدع، وقع في الحرام. واحيانا يكون حكم الطلاق الوجوب، يجب ان يطلق، كما لو علم فجور امرأتي، علم انها زانية والا لكان ديوثا، ولكي لا تلحق الولد به وهو ليس منه، او ان تكون الزوجة غير مستقيمة في دينها وحاول معها ودعاها بكل الصور الى اداء الصلاة فابت الا ان تترك الصلاة، فمثل هذه الحالة يجب ان يقع فيها الطلاق، يجب ان يطلق، لا يبقى مع امرأة كافرة على قول بعض اهل العلم، او بهذه الامر من تضييع الدين، تضييع عمود الدين. فإن لم يستطع تقويمها فالطلاق قال بعض أهل العلم يصير واجبا في هذا الوقت وفي هذه الحال. ولو حكمنا بكفر تارك الصلاة فيصير الفسخ وليس الطلاق، لا يجوز أن يبقي على كافرة عند قول من قال بكفر تارك الصلاة. المسألة الثالثة، ما هي ألفاظ الطلاق؟ ما هو اللفظ الذي يقول الإنسان فتصير المرأة طالقا؟ هناك لفظ صريح وهناك لفظ غير صريح يسموه كناية. ففي لفظ صريح في الطلاق زي ايه؟ انت طالق، مش كده؟ في لفظ ثاني صريح في الطلاق، طلقتك. ايه ثاني صريح في الطلاق؟ تكوني طالق. لا، عايزين صريح. اتفضل. طلقتك طلقتك. سرحتك، سرحوهن سراحا جميلا. طب لفظ يحتمل طلاق ويحتمل لا يكون غير طلاق زي ايه يا شباب؟ خلاص روحي البيت ابيك، انا لا حاجة لي فيك، انا كذا. الفاظ تحتمل، تحتمل تكون طلاقا ويحتمل الا تكون ايه؟ طلاقا. اللفظ الصريح في الطلاق يقع به الطلاق جادا كان او هازلا، ولو لم ينوي الطلاق. اذا قال انت طالق وقع الطلاق. يقول لك بس انا ما نويتش طلاق. نويت ما نويتش، بتهزر، بتداعب. وفي ناس بتداعب كده بحاجات زي كده. والله صحيح، اخ بيقول لي انا كنت انا وزوجتي وكان متزوج بقاله شهر ونص شهرين، فاحنا في وقت مداعبه قلت لها يبقى انت طالق. قلت له انت عامل زي اللي مسك لوح ازاز راح خابط واحد بيه وقال له بهزر معاك. ايه يا ابني ده هذه هي الدعابه عندك؟ لا، هي طلق، وقع الطلق. اذا الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، جدهن جد وهزلهن ايه؟ جد ايضا وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. الحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله. اما الكنايه اللي هو اللفظ المحتمل للطلاق لا يقع به الطلاق الا اذا نوى الطلاق. ولهذا اذا سأل انسان يقول لفظ كذا يحصل طلاق ولا، وذكر لفظا محتملا، نقول له لا تسأل انت، انما يسأل من صاحب القضية. صاحب القضية ليه؟ لأن النية لها مدخل هنا. لكن لو سأل إنسان، لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق، يبقى قول واحد نقول له هي إيه؟ هي طالق. كنت أقول هذا هزلا ولست جادا مداعبا، ما لم أنوي هذا، كل الكلام ده لا محل له. أما إن كان اللفظ محتملا فلا بد من الرجوع إلى صاحب القضية. ولهذا كان شيخنا رحمه الله يقول قضايا الطلاق أو مسائل القضاء الطلاق مسائل قضاء وليست مسائل إفتاء، مش فتيه، ده قضية يحضر الطرفان ونسمع ونسأل ونفصل، قضية وليست فتوى. إذن الألفاظ المحتملة بيسموها الكنائية، يعني كناية عن الطلاق، لكن ليست صريحة في الطلاق، لا يحصل بها الطلاق إلا إذا نواه، إلا إذا نوى الطلاق، إلا أن توجد قرينة تدل على أنه نوى الطلاق دون أن نسأله، في قرينة واضحة صريحة إن هذا اللفظ أنه لما قاله في هذا الوقت بهذه الصورة يعني يعني طلاقا، خلاص لا نرجع إلى النية، يبقى صار كاللفظ الصريح. وهذا الطلاق الذي يقع من كثير من الناس اليوم أو من سفهاء اليوم، وليس هذا حكم على من يطلق بأنه سفيه، ولكن أتكلم عن السفهاء الذي يطلقونه بلا نية ويطلقونه في كل أمر، في البيع والشراء ومنازعات والخصومات، هذا سفه، هذا سفه وتلاعب بدين الله عز وجل. حتى أن منهم من يطلق طلاقا لا يحكم عليه بأنه مباح أو جائز، بل وقع في الحرام كما سمعتم، أن من الطلاق ما يحرم له الطلاق البدعي. فلا بد أن نعرف الطلاق السني حتى نعرف الطلاق البدعي. الطلاق المشروع خلاص قلنا من محاسن الدين وشرع الطلاق، فإنما يصير مشروعا بالضوابط التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ما هي؟ أولا أن يطلق تطليقة واحدة، طلقة واحدة، هذا بالنسبة لعدد الطلقات، عكس الطلاق البدعي اللي يكون الطلاق بإيه؟ بأكثر من طلقة، يطلق تطليقتين ثلاثة، فهذا بدعي، لأن طلاق السنة هو أن يطلق طلقة واحدة، هذا بالنسبة للعدد. ثانيا الحال الذي أوقع فيه الطلاق، يبقى المشروع عندنا عدد وهو الواحد، طلقة واحدة. ثانيا الحال الذي يقع فيه الطلاق أن تكون المرأة طاهرة، أن تكون طاهرة بمعنى أنها غير حائض ولا نفساء. طيب ثالثا ألا يمسها، ألا يجامعها في هذا الطهر، فلو كانت طاهرا ولكنه جامعها بعد آخر حيضة يعني في طهرها هذا فليس له أن يطلق طلاقا سنيا مشروعا. الأمر الرابع أنه يتركها ولا يتبعها بطلاق آخر حتى تنقضي عدته، يعني قال لها أنت طالق، لها عدة، لا قبل أن تنتهي العدة يقول لها أنت طالق، وقع في طلاق إيه؟ بدعي. يبقى الطلاق السني أن يطلق تطليق، إن أراد أن يراجع راجع كما سنعت باب الراجع الآن، ولكن لا يطلق تطليقة ثانية حتى تنتهي الأولى، واضح؟ تنتهي بمعنى تنقضي العدة بهذه الطلقة الأولى. أولا في سورة الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدة جديدة، وإنما تستقبل بطهرها، فإن كان قد جامعها ما تستطيع أن تعرف إن كان هذا الشهر في حمل ولا ما في حمل، ولهذا نقول طهر لم يمسها فيه، لم يجامعها فيه، حتى نعرف ان هذا الشهر من ايه؟ من عدتها. فاذا قلنا لها اعتدي ثلاث حيضات بعرفة، هذه حيضة للتانية للتالتة، لكن لو حصل جماع فلا تستطيع ان تستقبل عدة. واذا حصل الطلاق في الحيض لا تستطيع ان تستقبل عدة، فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال عدة. هتبدأ تعد عدة، يعني هتعد 1، 2، 3، واضح؟ اذا زمن الحيض لا يحسب من العدة، فاللي طلق في الحيض يبقى ما استقبلت عدة. طب واذا كان جامع يبقى مش هيحسب هذا الطهر، لا يكون، لانه حصل فيه جماع، قد يكون حصل منه حمل، يبقى تنتظر، يبقى انت اطلت عليها الايه؟ العدة. العدة شرع الله عز وجل لها زمانا محددا. لو لم تطلق انت المرأة لعدتها، يعني مستقبلة العدة، تطيل عليها المدة. ستطيل عليها المدة، فتكون خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. فالسنة ان يطلق الانسان حتى يصير الطلاق مشروعا وحلالا مباحا جائزا. طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ويتركها لا يتبعها طلقة اخرى حتى تنقضي عدتها. اما طلاق البدع عكس ذلك، طلاق البدعي عكس ذلك. طلاق البدعي يطلق اكثر من تطليقة. الامر الثاني، يفرق التطليقات ولكن في طهر واحد، كما ضربت لكم مثال، ان طلقها وبعد 5 أيام طلقة وبعد 10 أيام طلقة، يبقى 3 طلقات مجتمعة او متفرقة في نفس الايه؟ في نفس الطهر. او طلقها وهي حائضة ونفساء، او طلقها في طهر ولكنه قد جامع فيه، عكس الطلاق الايه؟ السني. والطلاق البدعي او البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها فيه، يعني لو طلق امرأة في الوقت، نتكلم عن الطلاق البدعي الآن، واحد عايز يصلح غلط، طلق طلاقا بدعيا، نقول طلاق بدعي في العدد يحرمها، يعني لو طلقها 3 تطليقات يحرمها خلاص، يقع حتى تنكح زوجا غيره، ان وقعت طلقات الثلاث. والطلاق البدعي في الوقت، في الوقت يعني مثلا طلقها وهي حائض، نقول له يستحب لك ان تراجعها، لان في حديث عبد الله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها، امره ان يأمر ولده ان يراجعها، فاذا طهرت فان شاء فليطلقها. يبقى امر بمراجعة، واقل درجات الامر الاستحباب، فاقل ما يقال فيه هنا انه انه مستحب. ايه اللي مستحب يا شباب؟ ان يراجعها لو كان الطلاق بدعيا، ان يراجعها ان كان الطلاق بدعيا، ثم بعد ذلك ان اراد ان يطلق فليطلق طلاقا مشروعا سنيا. وهل تحسب هذه طلقة؟ الجواب نعم، يحرم عليه ان يطلق طلاقا بدعيا، ولكنه اذا فعل سواء في العدد او في الوقت الذي طلق فيه فإنها تقع، يقع كالسني تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يراجعها، يراجعها يبقى أوقع عليه أوقع الطلاق. لو كان هذا الطلاق لا يقع ما قال له راجع، كان له هذا طلاق فاسد مش محسوب، مره فليراجعها. قالوا فيقع الطلاق البدعي كالسني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه طلقة من التطليقات. المراجعة أيضا لها أحكام ينبغي أن يلتزم بها الإنسان ولا يعدوها، يعني مش مراجعة بهواه، مش مراجعة بكيفه، المراجعة أيضا لها ضوابط شرعية. ما هي هذه الضوابط؟ اولا الرجعة معناها ان يعيد الزوجة المطلقة طلاقا غير بائن. يعني الطلاق البائن حد يرى؟ تمام. او الخلع. نعم. فاذا اعاد زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، الطلاق البائن هيلزم ان تنكح زوجا غيره، خلاص، يرجعها الى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد، بدون عقد، يعني طلق زوجته، لها عدة، لها عدة، هي في عدتها، ان شاء ان يراجعها، يعني يردها الى ما كانت عليه قبل الطلاق من غير عقد راجعها، وهذه اللي تسمى الايه؟ الرجعة، وهي مشروعة بقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وحط ميت خط على كلمة إن أرادوا إصلاحا. أنت بتراجعها ليه؟ هو الموضوع اتغير؟ لا لا لا، لسه زي ما هي ولسه الوضع زي ما هو. أنت بترجعها ليه؟ أنت هتصلح الأمور وهتصلح نفسك و... لا لا لا، مش تصلح، ما بترجع ليه؟ لا تراجع إلا إن أردت الإيه؟ الإصلاح. فإن كنت لا تريد الإصلاح، أنت عايز تعذبها، عايز تضايقها، عايز نحو من هذه الأشياء التي تحصل في مشاحنات بين الزوجين، فلا يحل لك الرجعة. ولهذا شرطها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن أرادوا إصلاحا، مش إن أراد، إن أرادوا إصلاحا. هم مين؟ زوج والزوجة وأولياء هؤلاء، مش كده؟ إذا حصل فعلا في إرادة للصلح وإرادة لتحسين الأمر وأن يردوهم إلى الحق يرجع، وإلا فلا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن به بمعروف، ولن يستطيع أن يمسكها إلا أن يراجع. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني كدن أن يبلغن، فأمسكوهن بمعروف، لأنها لو بلغت الأجل معنى أتمته فليس له أن يراجع، ليس له أن يمسكها. فقالوا هنا الأمر مجازي وليس حقيقيا، المراد به المجاز، يعني خلاص أوشكت واقتربت، فلك إلى أن توشك أن تنتهي عدتها لك أن تراجع، ولكن المراجعة والإمساك يكون بالإيه؟ بمعروف. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. وقد أجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث، يعني طلقة أو اثنين، فإن له الرجعة في العدة. لماذا شرع الطلاق؟ لماذا شرعت الرجعة؟ ليه يراجع؟ لأن أحيانا إخواني الإنسان يراجع نفسه فيجد أن الأمور احتدمت، ويجد أن هذا سيكون سبب لفساد الأولاد، يراجع نفسه فيفكر: والله امرأة صالحة لها برضك مواقف طيبة، فالشرع أعطاك هذه الفرصة، أعطى الرجال هذه الفرصة. ولهذا كل من يسد الباب تجاه هذه الفرصة فهو مخالف لشرع الله عز وجل. أي واحد بقى يأتي ليحرضه على خلاف ذلك نقول له: اتق الله، الشرع بيعطيه فرصة، إذا ندم وإنت هتفضل تغلق عليه الأبواب ولا تريده أن يرجع؟ إذن إذا أراد الزوج أن يستأنف الحياة والعشرة الزوجية وأن يصلح هذه الأمور، يجد الباب مفتوح، وهذا من محاسن هذا الشرع كما قلت لكم. والرجعة لا تصح إلا بشروط، أكيد أنتم سمعتم الآن منها أكثر من شرط. إيه هو؟ واحد، أن ألا تكون بائنا، مش كده؟ تكون الطلقة دي طلقة رجعية، لكن لو ثلاث تطليقات بالنسبة للحر واثنتان بالنسبة للعبد يبقى استوفى عدد الطلاق. يبقى أول شرط أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج. هو يملك كم طلقة؟ ثلاثة إن كان حرا واثنتان إن كان. ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها، فلو كان معقودا عليها فليس لها إيه؟ فليس لها. نعم، يبقى أن تكون مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. ما هو يراجعها فين؟ في عدتها. طب ما فيش عدة، ما فيش عدة أصلا، مش كده؟ فغير المدخول بها لا عدة عليها. أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، يبقى رجعي، مش كده؟ ده الشرط الثاني. ثالثا ان يكون الطلاق بغير عوض. هو في طلاق بعوض؟ ايوه، لو بنسميه الايه؟ الخلع. فلا تحل المرأة او لا يحل الرجعة اذا كان الطلاق بعوض، لا بد ان يكون الطلاق بغير ايه؟ بغير عوض. ان يكون النكاح صحيحا. طبعا طبعا لو نكاح فاسد مطلق، ما هو اصلا فاسد، فاللي مبني عليه اصلا لا يترتب عليها احكام، لابد ان يكون الطلاق طلاقا، النكاح نكاحا صحيحا حتى نقول لك الرجعة. ما هو ليك الرجعة في ايه؟ ما هو اصلا ممكن يكون الطلاق فاسد من اصله، يكون الطلاق فاسدا يبقى هيرجع في ايه؟ في نكاح فاسد. يكون النكاح فاسدا يبقى هيرجع النكاح فاسد، فما يترتب الطلاق على نكاح فاسد، انما يكون الفسق من هذا فاسد فيفسخ بينهم، يفرق بينهم، وبناء عليه لا رجعة. رجعة في ايه؟ ما هو مفيش اصلا نكاح. ان تكون الرجعة في وقت العدة، فلو انتهى وقت العدة فلا حق له في الايه؟ في الرجعة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك، في ذلك التوقيت في هذه العدة. واضح؟ ان تكون الرجعة منجزة، يعني عكس منجزة ايه؟ معلقة. البيع المنجز والبيع المعلق. خلاص؟ يعني مثلا يقول لها اذا جاء ابوك من السفر فقد راجعتك، لا ما ينفعش منجز، لابد ان يكون ايه؟ ما ينفعش معلقا، لا يصلح معلقا، لابد ان يكون منجزا. اذا شروط ستة لصحة الرجعة. اولا ان يكون رجل مالكا لهذا العدد، ما تجاوز الرجل العدد، ثلاثة للحر واثنتان للعبد. ثانيا ان تكون مدخولا بها. ثالثا بنكاح صحيح. رابعا بغير عوض، الطلاق بغير عوض. خامسا ان يكون في العدة، في وقت العدة. سادسا ان تكون الرجعة منجزة. طيب كيف يرجع واحد خاص انا طلقت عايز ارجع امرأتي، عايز روح لمأذون وعايز كذا؟ لا ابدا، لك لفظ ولك فعل. اللفظ ان تقول راجعتك، رددتك، اعدتك، امسكتك، خلاص الموضوع ده لغيناه وارجع يلا لفظ. او ان يجامعها اذا نوى الرجعة. يأتي انسان ويقول انا طلقت زوجتي وقلت لها كذا كذا وانا نادم وانا عايز ارجع كذا، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ارجع لزوجتك وانوي ذلك وجامعها وعاشرها، انتهى الامر. يعني مش مطلوب مني حاجة، مش مطلوب مني كفارة، هو ما فعل ذنبا حتى يكفر عنه. واضح اخواني؟ الاصل في الطلاق الاباح ان كان لحاجة، وان كان لغير حاجة فهو الكراهة، الكراهة ملهاش كفارة. واضح؟ فمسألة كفارة الطلاق، الطلاق مش ليس ذنبا حتى نكفر عنه. واضح؟ فان كان بدعيا تاب استغفر، لكن ليس له كفارة. فتحصل الرجعة بايه؟ باللفظ وبالوطئ، اي الجماع اذا نوى الرجعة. من احكام الطلاق الرجعي، المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة. يعني هي في العدة وزوجها مات اللي طلقها، مش كده؟ نقول ان الزوجة المطلقة اسف طلاقا رجعيا، يعني لو الحق ان يرجعها الطلقة الاولى الطلقة الثانية، زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، يبقى في فترة العدة هو ينفق عليها ويكسوها وتبقى في المسكن، وهذا ايضا من محاسن الشرع، يبقي اسباب الوداد وأواصر المودة بينهم. ها؟ انتوا عارفين يعني ايه عليه نفقة وعليه كسوة؟ يعني هيجيب لها أكل وهيجيب لها ملابس، مش كده؟ دي كلها أسباب ليه؟ للتوابد. هتراجع هي نفسها ويراجع هو نفسه وتبقى في منزل الزوجية. ولهذا من الأخطاء الشائعة في الناس إنه قال أنت طالق تذهب إلى بيت أبيها، مين أكده؟ ما دامت طلقة رجعية تبقى فين؟ في بيته، يعني لسه لا يزال له حق فيها. له حق ليه؟ حق الرجع. مش لسه بيقول الرجع تكون بالوطء ان اراد ان يطأ، انما يطأ فيه في بيته، وليهيئ له هذا الوطء ان يكون في بيته وان يخلو بها. فكل الاسباب التي تعين على الرجعة يسرها الشرع. اذن عوق الطلاق بان جعله في طهر، وهذا له حكم وفوائد عظيمة جدا، لأن المرأة، وهذا ينبغي أن يعلمه الرجال، أن المرأة في حال الحيض أو كثير من النساء في حال الحيض لا تكون بسجيتها وطبيعتها، أمر قد بمعروف، تجدها مثلا تغضب سريعا، تتقلب بسرعة، تبكي لأقل شيء. هذه الصفات ينبغي أن يعرفها الرجال، هذه من صفات النساء. لا يا أخوان، أنت ستتصل، سيحصل اتصال بينك وهذه المرأة، فمن مهارات الاتصال بها أن تعرف طبيعتها. ولهذا لما قال رب النبي صلى الله عليه وسلم ووصف المرأة أو النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ليس هذا معناه أن الرجل يعيرها بذلك. من فعل هذا فقد استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول للرسول قال هذا استهزاء بالنساء، فاستعمله في موضع الاستهزاء والسخرية، وليس الأمر كذلك، إنما هو إرشاد للرجال. المرأة ينقص عقلها ودينها إذا حاضت، يؤكد هذا الكلام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقصان عقلنا يا رسول الله، وما نقصان ديننا، فيقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا نعم. قال فذلك نقصان دينه، فذلك نقصان دينه. طيب شهادتها أليست على النصف من شهادة الرجل؟ قال فذلك نقصان عقله، يعني كأنه يقول لنا راعوا المرأة في ذلك الوقت لأنها ما تصلي ولا تصوم، وعدم وجود ذلك مدعاة إلى هذه السلوكيات التي تراها، فإن الصلاة والصيام يكفان العبد عن كثير من هذه التصرفات. وهي لا تصلي ولا تصوم، وهي لا تصلي ولا تصوم لأمر كتبه الله على بنات آدم. إذن على الرجل إذا كانت المطلقة مطلقة رجعيا عليه النفقة والكسوة والمسكن، وعليها هي لزوم المسكن، ولها أن تتزين له وأن يخلو به. واضح الأحكام باقية. ويرث كل منهما صاحبة، لو مات واحد منهما في ذلك التوقيت هو يرثها، وهي إيه؟ ما دامت في وقت الرجعة العدة. لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو أولياء المرأة. أراد الزوج أن يراجع زوجته، قالوا له بس إحنا مش راضيين. رضاهم ليس له محل، هذا حق خالص للزوج الرجع، لا تنازعه فيه المرأة ولا ينازعه فيه أولياء المرأة. واضح يا شباب؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، تعتد بثلاث حيض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه، شروط النكاح اللي قلناها في الأول. واضح شباب؟ يعني طلق زوجته، له فرصة المراجعة، حاضت حيضة الثانية الثالثة، لو طهرت من الحيضة الثالثة ليس له أن يراجع. طب لو عايز يراجعه، لا مش مراجعة، تصير زواجا بعقد جديد، نكاح جديد، كأنها أجنبية نكاح. واضح؟ كل ما شروط اللي ذكرناها في الزواج وفي النكاح كأنه كأن يعني كما شبهت لكم كأنها زوجة أخرى. تعود الرجعية على ما بقي لها من عدد الطلاق، تعود على ما بقي لها إيه؟ من عدد، والبائن أيضا التي تزوجها زوجها تعود على ما بقي لها، يعني لو كان طلقها طلقة يبقى باقي طلقتين، لو كان طلقها طلقتين فلا زال واحد. واضح؟ ف فإذا استوفى الإنسان ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. خلاصة باب الطلاق يا شباب نلخصه في جمل يسيرة. الطلاق مشروع ويصح من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله أو من وكيله، وحكمه أنه مباح إن كان للضرورة والحاجة، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بدعيا فهو محرم، وإن كان لفجور امرأة أو نحو ذلك فهو واجب. وألفاظه إما صريحة وإما كنائية، فالصريحة تقع وإن لم ينوه، أما الكناية فلا تقع إلا بنية، وهو إما طلاق سني بأن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وألا يتبعه طلاق حتى تقضي عدتها، وخلاف ذلك فهو الطلاق الإيه؟ الطلاق البدعي. وهذا الطلاق البدعي حكمه أنه يقع، حكم الطلاق البدعي أنه يقع، ثم بعد ذلك له أن يراجع الزوج، له أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وهو أحق الناس بذلك، ولا يشترط موافقة المرأة ولا ولي المرأة. وشروط هذه الرجعة ألا يكون استوفى العدد، أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، أن يكون مدخولا بها، أن يكون الطلاق بغير عوض، أن يكون الطلاق في الرجعة في العدة، أن يكون منجزا، أن يكون منجزا. حد عنده سؤال؟ كان أخونا سيد عزيز تفضل. طلقها البدعي ورجع. نعم. ثم طلقها وماذا كان؟ هل وقع طلق طلاق بدعي وإيه؟ ورجع. وراجعها؟ نعم. الثاني. الثاني نحن الطلاق البدعي يقع، هذا طلاق بدعي يقع، ولكن يستحب لمن طلق طلاقا بدعيا ان يراجع، فان شاء ان يطلق طلق وتصير طلقة ايه ثانية. بالنسبة لاشترطنا في طلاق الرجل، لا اشترط في الرجعة رضا المرأة اولا، الآية قيدت ان ارادوا اصلاح، ان ارادوا اصلاح، لو تبين عدم رضا اصلاح الزوج في الحالة دي الاشتراط يسقط. كيف يتبين؟ يعني مثلا تبين مثلا هو مثلا يريد ان نوى مثلا، يعني هو الان جاء ويريد ان يراجع امراته. نقول له لا انت نيتك مش سليمة، ما نستطيع ان نقول هذا، لا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. فان ارادوا اصلاحا عند هذه بين العبد وربه، يعني لا يراجعه فيها احد. واضح؟ تفضل. اشترط عند رفض الطلاق يكون حضور الزوجة؟ لا لا لا، لا مدخل للزوجة في مسألة الطلاق، لا مدخل لها. يعني واحد بينه وبين نفسه كده انت طلقت امرأة. لو عايز خد نفسك على جنب كده لا، يعني هو قال انت طالق مثلا بينه وبين نفسه. ايوه. ولم يفصح لزوجته. يقع. لم يفصح لزوجته. نطق. ولا في خلده؟ نطق يقع الطلاق في وجودها وعلى مهمه. ما قلنا من شروط الطلاق ان توجد الزوجة امامه، ما قلنا ان هذا من شروط الطلاق. تفضل. هذا يحتاج الى تفصيل، كلمة علي الطلاق، علي الطلاق هذا يحتاج الى تفصيل ويحتاج الى استبيان من ملقي هذه الكلمة، نحتاج منه الاستبيان. فأحيانا بعض الناس يلقي عنه يمين، نوى به اليمين، فهذا لفظ محتمل. ها؟ لأن علي طلاق يبقى في المستقبل، أنا علي بعد ذلك في مستقبل طلاق، يقع أو لا يقع، سأفعله أو لا أفعله، هذا يحتاج إلى تفصيل. باب الخلع. الخلع فرقة تجري بين الزوجين على عوض. الطلاق كان فرقة ولكن على غير عوض، هذا العوض تدفعه المرأة لزوجها، هذا العوض تدفعه المرأة لزوجها. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر، ولكني أكره الكفر في الإسلام. كفر في الإسلام تيجي الزابي في كفر في الإسلام. إنما تقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفران عشير وتكفرنا العشير. تكفرنا العشير بمعنى يكفرنا، أصل كلمة كفر يعني غطى كأنه مش موجود، فالزوج يحسن وهي تكفر العشير، تكفر هذا الإحسان، ما شفتش منك خير أبدا، اسمها كفرت العشير، كفرت هذه العشاء، غطتها كأن لم تكن، سترتها كأن لم تكن. تمام؟ تقول: أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أسيء عشرته. عايز تقول أنها بتبغض بغض شديد جدا، ويحصل بهذا البغض الشديد أنها لن توفيه حقه، بل ستسيء عشرته، وتكون ممن كفر العشير، فتكون قد كفرت في الإسلام، وهذا الكفر غير مخرج من الملة طبعا، هذا كفر دون إيه؟ دون كفر، كما بوب له الإمام البخاري رحمه الله. ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ هذا هو العوض الذي نتكلم عنه، العوض الذي تدفعه المرء، هترد عليه الحديقة، كان قد أمهرها حديقة. ايه رأيكم في المهر ده؟ قاد وما نفعش في الاخر برضك. ها؟ أتردين عليه حديقته؟ اذا لا تستقيم العشرة، او ليس شرطا لاستقامة العشرة ان يكون المهر عاليا للضمان عشان اضمن له، او اعطاه حديقة في زمان كانوا يزوجون بحديدة، انظر خاتم الحديد، خاتما من حديد، مش كده شوف خاتم حديد ونزوجك، لا ده في هذا الزمان كان قد أمهرها حديقة، ولكن ها هي تختلع منه، ما استقامت العشرة، بغض النظر من المخطئ هو أو هي، ما نتكلم الآن عن هذا الأمر، هل فعلا كان سيء العشرة لدرجة أنها اختلعت، ولا كانت هي سيء العشرة، أن كان السبب، لكن نقول أن هذه المغالاة في المهور التي يعتقد البعض أنها ضمان لسعادة المرأة ليست من السعادة في شيء، بل من يمن المرأة أن يقل مهرها. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديق الحديقة وطلقها تطليقة. هذا يسمى إيه اللي احنا ذكرناه في الحديث؟ يسمى خلعة، لأنه بيه مقوض عوض تدفعه المرأة لزوجها، سواء كان ما أعطاها من الحديقة من المهر تنازل عن المهر أو بعض المهر، أو ما لن تدفعه أعطيه 10,000 جنيه ويطلقني أو أختلع منه. أحكام الخلع، الخلع حكمه أنه جائز إذا ساءت العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج، ما تستقيم الحياة ولا تقوم إلا بانفصاله، ولا يقبل هو هذا إلا أن تدفع هي شيئا، فهذا جائز. ولا يقع هذا الخلع إلا من زوجة رشيدة، ورشيدة معناها بالغة عاقلة، مش قلنا الرشد البلوغ والعقل، ها؟ تكون بالغة، فالزوجة غير البالغة لا تختلع، صغيرة لا يقع منها هذا الحكم، لابد أن تكون بالغة وتكون عاقلة، هذا تصرف تتصرف في عقدة النكاح هي، فهذا التصرف لا يكون إلا من البالغ ليه؟ العاقل. إذا خلع الرجل امرأته تكون بذلك قد ملكت هي أمر نفسها، بمعنى أنه لا رجعة له عليه، ما ينفعش يرجع، لا رجعة في ذلك، ولا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لا يلحق هذا، لأنها صارت إيه؟ أجنبية ليست زوجة. ويجوز أن يجوز الخلع في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، عشان كده قلت لكم لازم ندرس الأول كتاب الإيه؟ كتاب الطلاق، عشان كنا اتكلمنا الكلام ده دلوقتي في الاول ما احنا ما سمعنا عن هذا الكلام. ايه مسألة الطهر والمجامحة فيه في حيض؟ لازم تكون درست الطلاق عشان تفهم بعده باب الايه الخلع. يبقى يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لان ما فيش ضرر عليه وانه لا يمكن ان ايه ان يراجع ولا يمكن ان يراجع. يحرم على الرجل ان يؤذي زوجته وان يمنعها حقوقها حتى يضطرها الى خلع نفسه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة ظاهرة فيضيق عليها لأنها لا تستحق إلا هذا. وهذا كانت فتية الأسبوع الماضي لبعض الشباب كيف أن امرأته أو كأسف كيف أن أمه ولا حول ولا قوة إلا بالله تخون زوجها. قال ويعني لها علاقة بشخص آخر غير أبي. فكانت الفتية له أن يضيق عليها حتى تختلع لأنه نصحها سنين ومستمر على الفحش الذي هي فيه. فمثل هذه يضيق عليها مثل هذه. يعني عملنا زي اجتماع كده بعض أهل العلم ما الذي لنا ما صارت فتية ده قضية وعايزين نتصرف تصرف. اولا كانت النصح والمناصحة واستمر في نصحها سنة واثنين وابد الا ان تبقى في هذا الذي هي فيه. ثانيا ان يخبر اباه وهذا ان يكون من الولد تجاه امه في صعوبة شديدة جدا. فاكثر الجالسين من اهل العلم قال لا يفعل هذا. ثم كان رأي الذي شبه اجمع عليه انه يضطرها اما ان تختلعي ولا تاخذي شيئا والا فضحناك واخبرنا ابي. فهذا خلع ضيقنا عليها فيه ومنعناها حقوقها. ليه؟ لانها اتت بفاحشه مبينه واضحه. ويكره للبر ويحظر عليها مخالعة زوجها إذا كانت الحال مستقيمة. فالمختلعات هن المنافقات إذا كانت الحال مستقيمة. ومعنى كلمة مستقيمة لأن ما فيش حياة مستقيمة بمعنى ما فيهاش مشاكل. لا، أما المشاكل المقبولة التي تقوم بها العشرة ولا تنتفي معها العشرة. يعني ما من أحد إلا وفي البيت مشاكل مع الزوج. ما في أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين زوجاته مغاضبات وآلى منهن واعتزل في علية شهرا كاملا سبلوه من البيت شهر صلى الله عليه وسلم. وغاضب أبو بكر نساءه وأولاده وعمر وعلي. قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. إيه اللي حصل؟ تنازع هو وبنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وابنة سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الجنة وابناها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأبوها سيد العالمين والأولين والآخرين. لكن هذه سنة الله. طول ما فيه بشر وفي اتصال بين البشر لازم فيه مشاكل. ودي قاعدة من عرفها من عرفها وجعلها مصب عينيه استقامت اتصالاته بالناس استقامت معاملاته مع الناس. اذا اعتقدت ان هناك خليل او صديق او حبيب لا يحصل معه منازعة يبقى انت مش بتتكلم على الدنيا. اكيد دي عالم تاني غير عالم العاشقين. فالناس يختلفون والطبائع تختلف والاحوال تختلف ووجهات النظر تختلف. لو كان الناس سواء في كل شيء لحصلت المنازعات اكثر مما هي عليه الان. لو كان الناس سواء كان كله زي كله كانت تبقى المنازعات اكثر. ده اختلاف هذه الطباع هيوجد منازعات في نقاط معينة لكن وفاق في اشياء كثيرة. ولهذا نجد دايما الاقطاب المتشابهة متناثرة مع ان نتخيل انها متشابهه يعني زي بعض يبقوا مع بعض. لا لا. ولهذا كان العلاقه بين الزوجين اقوى العلاقات لاجل اختلافات الكثير. واما ان تبدا المراه في صفات الرجل او الرجل يبدا في صفات المراه يحصل التنافر ولا تستقيم الحياه. وهنا يا اخواني مساله دقيقه تحتاج الى تفصيل وهي ان احيانا يقف الزوج ويبدأ يقدر المسألة، يا ترى هنا انا ظلمتها اذ ضيقت عليها لتختلع، ويرى هذا فحش بين فحشا بينا. ونفس الكلام بالنسبة للزوجة، لو اختلعت هنا هل لي حق الاختلاع؟ احيانا تجد زوجة، وهذه يعني اكثر من واحدة سألت نفس السؤال بنفس الطريقة، الزوج لا ينفق على البيت، الزوج لا يجامع الزوج، الزوج بقي في الخارج سنة واثنين وثلاثة واربعة لا يلحق زوجه به ولا يأتي اليه، ولا تزال المرأة مترددة في مسألة الخلع، هل لي الحق في الخلع ولا يكون حرام عليه؟ طبعا هذا من حسن تربيتها وأدبها ومن كمال أنوثتها، هذه امرأة بما تحمله الكلمة من معنى، لأن كل هذه لا شك واحدة منها تبيح لها الاختلاع، تبيح لها الاختلاع، بل قد نوجبه عليها لو قالت أنها ستقع في فتنة. وهذا أخواني بعض الناس بيستحي منه، هذه فطرة الله، هي تحتاج إلى زوج، تحتاج إلى جماع، وهذا الرجل الظالم قد هجرها بهذه الصورة، هي تحتاج إلى نفقة وقد حرمها النفقة، فمثل هذه بلا ريب نقول لها يباح لك الخلع، بل قد يجب إن كنت ستقع في الايه؟ في الفتن، يحرم البقاء ووقوعك في الفتنة. وحينما تتقي الله يا أخي فتح لها باب مشروع من الدين. ولهذا أخواني باب الخلع بعض الناس يأخذه سبيلا إلى التفريق بين الزوجين ويجرئ به الزوجات، كما هو الحال الآن في محاكمنا وفي بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينفخ أعداء الإسلام في هذا الباب من الأبواب ليفرقوا بين الأزواج، كأنهم يجدون للمرأة الفرصة لتفسد الحياة. وعلى الجناح الثاني أقوام يجدون التضييق الشديد والأذية التي تلحق بالمرأة ويمنعونها الخلع، زعما منهم أنهم يبقون على الحياة الأسرية، وهذا جهل أيضا، إنما تقدر الأمور بقدرها. ولهذا نقول هنا خيط دقيق جدا ينبغي أن نعرف كيف نصل إليه ولا ينقطع ويبقى قائما بين الأمرين. نقول أولا المشاحنات، أكرر المرة الثانية، والمغاضبات لابد أنها كائنة في البيوت، لو خلى منها بيت لخلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الناس ممن أعرف تزوج اليوم وبعد أسبوع حصل مشدة بينه وبين زوجته وبين زوجته، إذا إنه معتم والدنيا سوداء ومخه ما راحش لشيء غير هطلق إزاي وأنا كاتب مهر كذا وأنا عامل كذا، مين قال كده يا إخوانا؟ إحنا كل الحلول عندنا بتر، أول ما حصل بينه مشدة بينه وبين أخ بدأ يقطع العلاقات المادية لو في تعامل مادي، والعلاقات النفسية والاجتماعية بدأ يقطع لأن حصل مشادة بينه، هذا لابد كائن. ولما بنقول إن الكلام بيحصل حتى في بيوت الأنبياء والصالحين والمقربين والأفاضل والأكابر، مش بنقولها كلمة، بنقولها عشان توطن نفسك على ذلك، توطن نفسك على ذلك، أنت داخل في زواج ونسأل الله أن يسعدك ويجعلها حياة هنيئة، لكن تأكد لابد من مشاكل، فلم تكن قد وطنت نفسك لذلك مع أول مشكلة لن تستطيع أن تحل الحل الصحيح ولن تتخذ الموقف الصحيح. لكن اللي عنده مناعة من الأول هو حافظ من دروس العلم وعارف من كتاب السنة وسير الأنبياء والصالحين، المشاكل لابد أن تكون. أنا قلت لها ما تقوليش لحد، وهي الزوجة ولا تحفظ سر، وقالت لأمها ولأختها، حصل هذا من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، نبأت به أيوة نبأت به، طب إيه اللي حصل؟ طلاق؟ لا، عرف بعضه وأعرض عن بعض والحياة بتمشي، ما لاش انت أخطائك واحد اثنين ثلاثة عشرة، لا، عرف بعضهم وأعرض عن بعض، عرف البعض الذي سيصلح. دلوقتي احنا عندنا كلام مهم جدا في كل المعاملات مش الزوجية فقط، اختلاق فلان. نيجي في الفقه نلاقيه ضارب، ضارب يعني مش نافع. نيجي في العقيدة، في السيرة، في سلوكياته مع الإخوة، نقول ايه؟ نقول اخ ده مش نافع، سيبوكم منه، يعني يروح فين؟ يخرج برا المسجد؟ ما عندناش الكلام ده في الإسلام، ما عندناش الكلام ده. هو أخونا في الله، وأخوته أشد من أخوة النسب، لا بد أن نحتويه. طيب وبعد ما نحتويه على أخطائه بعجره وبجره، أيوة بعجره وبجره، طيب نبدأ نفند العجر والبجر والأعياب والعيوب والأخطاء؟ لا، نمسكهم عيب عيب. إيه أشهر عيب وأعلى عيب وأسوأ عيب؟ حاجة اللي لا يمكن أن تغتفر بسهولة، ونمسك العيب ده نعرفه، نعرف بعض عيوبه، واضح؟ والباقي كأنه غير موجود، كأنه غير موجود، ونبدأ دي أصبحت مشكلة ونوجد لها الحلول. نعلم هذا الأخ، ده أخي في حديث يقول كذا وفي آية تقول كذا، وده مش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما شاء الله نحسبك على خير، وما شاء الله دايما معنا في المسجد، دي الوحدة مزيد. فخد شوف الإيجابيات اللي هو فيها، المحاسن التي يتمتع بها، وهو ده الوتر اللي تشتغل عليه، وانت في نفس الوقت بتصلح العيب اللي انت مسلط عليه الضوء. بدأ الأخ فعلا يحصل له تقويم، وإياك أن تتوقع إنك قلت كده تقول يا أخي قلنا له ما سمعش الكلام، ما هو مش هيسمع كلامه، هو مش كمبيوتر هتدوس على الزر ولا تدوس على الفأرة هيشتغل، ده نفسية وطباع اجتماعية وتربية بقى لها كم سنة. انت متخيل كده ان كلمتك الساحرة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الناس، ومنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، ومنهم من يؤمن بشدة وبقوة، ومنهم من يؤمن إيمان ضعيف، ده النبي صلى الله عليه وسلم. فانت متخيل ايه؟ فلو حصل تحسن ولو 1%، اتصلت امرأة بتسأل وتقول فيه وفيه وفيه وفيه، تعدد من المساوئ ما تعد من زوجها. فقلت له هو بيصلي يا اخت؟ قالت لي ما كانش بيصلي، وانا اللي علمته دلوقتي بيواظب على الصلاة. قلت لها ما شاء الله، ده يبقى زوج ممتاز. صحيح ممتاز. قلت لها لو انا نصحتني زوجتي مش هسمع بالطريقه اللي بتقولها دي، بتقول انا نصحته بالصلاه فصلى وكان بيعمل. قال ده يبقى زوج بيصلح اهو، يبقى الخلل مش عندي، ليس عنده، الخلل عندها هي. هي متخيله ان كل حاجه هتدوس على الزر هتلاقي الموضوع ايه؟ استقامت. ده من فضل الله عليها ان يرزقها زوجا يستجيب. ليس من السهل على الرجل ان يستجيب الا ان يكون صاحب دين ويريد الحق ولا يبطر الحق أبدا. فهذا رجل لا يبطر الحق ولا يغمص الناس. فهي الزوجة وللرجال عليهن درجة. سمع كلام كانش بيصلي بقى بيصلي، وما كانش مش عارف ايه وعملت ايه. قلت لها الزوجة فيه خير، اندي اللي على عجلة ولك طلبات لعلها تكون متلاحقة، متلاحقة دي ورا دي ورا دي ورا دي، متخيلا ان الاستجابة تكون فورية. يا اخواني احنا لما بنصحح اخطاء الناس، أي كان هؤلاء الناس بقى، زوجة، ولد، صديق، جار، مسلم، مسلمين، شخص في المجتمع معنا، إننا نعرف بعض الأخطاء ونعرض عن إيه؟ عن بعض. خرجنا عن موضوع، ولكن نقطة أرى أنها مهمة ولها تفاصيلها، يعني تحتاج إلى مجموعة من الدروس والدورات حتى نتعلم كيف تكون السلوكيات بيننا وبين الناس، كيف نتعامل مع أخطاء الناس، كيف نتعامل مع أصحاب الطباع الصعبة والغريبة، كيف نتعامل مع النفسيات والأمور التربوية خلال سنين غير صحيحة. كل الكلام ده يحتاج، ده يحتاج إلى حنكة، يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى تأني. ولكن النقطة اللي اتكلم فيها الآن إن في مسألة الطلاق والخلع، في مسألة الطلاق والخلع، متى يكون الزوج هو الظالم ومتى تكون الزوجة هي الظالمة؟ متى يكون الزوج هو الذي ينبغي أن يطلق ومتى يكون الزوجة التي ينبغي أن تختلف؟ هو ده الخيط الدقيق اللي بقول لكم عليه. إذا لم توجد المودة من الطرفين أو من الزوج فقط، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة صراحة جميلة. فإن كان عدم التوافق من جانب الزوجة فلها أن تختلف. يبقى عندنا ممكن يكون عدم التوافق من جانب الزوج أو من جانب الزوجة أو من الجانبين معا، من الجانبين او من جانب الزوج يسرح الزوج ويطلق. ما يضيق عليها لتقتلع. انت بدأت تعيش حياتك مع زوجك وساءت العشرة بينكما وما استقامت الاحوال، انت الامور من ناحيتك تعبانة وهي من ناحيتها تعبانة، هي لها اخطاء وانت ليك اخطاء، مما احتدمت الامور وساءت العشرة، طلاق ولا قلع؟ طلاق. طيب من طرفك انت الزوج، انا اللي مش طايق، انا اللي كاره، انا اللي كذا، وهي عايزة تبقي على الزواج، يبقى طلاق. اذا كان من جانب الزوجة فقط والزوج راغب يبقى الزوجة تقتلع. واضح؟ ده يعني فارق بسيط وسهل. قال فاذا لم يتحقق او لم تتحقق ثمرة النكاح. ايه ثمرة النكاح؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش كده؟ يبقى السكن والمودة والرحمة، لا في سكن ولا مودة ولا رحمة، واحتدمت الامور. قال اذا لم يتحقق هذا المعنى، فلم توجد المودة من الطرفين او لم توجد من الزوج وحده، فان الزوج مأمور بتسريح الزوجة باحسان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة كامرأة من لسائلين اسمها ثابت بن قيس، بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، في هذه الحالة يباح للمرأة أن تطلب الفراق على عوض، اللي هو إيه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي المرأة. الباب الخامس باب الإيلاء. الإيلاء يعني الحلف، ولكنه حلف مخصوص. حلف زوج بالله او بصفة من صفات الله، ويكون هذا الزوج قادرا على الوطء، قادرا على الجماع، حلف الا يطأ زوجته، اكثر من 14، واضح؟ اكثر من 14 حلف الا يطأها ابدا، او 6 اشهر 7 اشهر، مهم اكثر من ايه؟ من 14. هذا الإيلاء حرام، الإيلاء محرم في الإسلام، يمين على ترك واجب. ايه هو الواجب ده؟ جماع المرأة، هذا حق لها، واجب من واجبات الزوجية، وانت حلفت بالله والله لا أطأ ولا أجامع، يبقى حلفت على ترك واجب، حلفت على ترك واجب. والله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء له شروط. الأول أن يكون من زوج، والزوج يمكنه الوطء. إن كان لا يمكنه الوطء، لا يستطيع الجماع، يحلف بالله ألا يجامع، مثلا ما تجمعش أصلا، يبقى لابد أن يكون متمكنا من الوطء، يستطيع أن يطأ المرأة، ليس عاجزا، فلا يصح الإيلاء من عاجز عن الجماع، سواء لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل ما يستطيع، ما ينتصب، كل هؤلاء لا يصح منهم الإيلاء، لا يصح إلا من زوج يمكنه الإيه؟ الوطء. وأن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، المرأة المتعذر أن توطأ كالرتقاء، رتق عكس فتق، حد يعرف آية في القرآن يقول كده؟ أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتقاء يعني مسدودة لا فتحة لها، فلا يمكن جماعه، يحلف بالله انه لا يجامعها، اصلا لا يمكن جماعه، يبقى لابد ان يكون هو متمكنا من الوطء، اسف، يستطيع الوطء، وتكون هي ممن يمكن وطؤها. واضح؟ ثالثا ان الإيلاء يعني الحلف يكون بالله او صفة من صفاته، لكن علي اليمين وعلي النعمة، هذه الاقسام الشركية كلها لا يقع بها ايه؟ لا يقع بها إيلاء. تمام؟ طب لو حلف بالطلاق، علي الطلاق من الجمع، لا يحصل به، مش كده؟ علي عتق، علي نذر، كل دوت لا يقع به إله، لازم يكون حلف بالله أو بصفة من صفاته. أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، الذين يقولون من نسائهم تربصوا إيه؟ طيب لأربعة أشهر تمت، لو قبل انتهاء هذه الأربعة، خلي بالكم، جامع وكفر عن يمينه، نحن قلنا ده يمين وده عكس الطلاق، طلاق مش يمين، خلاص، وكفر عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر يبقى فقد فاء، قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طيب إن أبى، مرت أربعة أشهر وأبى أن يطأ، جامع زوجتك، عاشر امرأتك، تمام، أبى، طلبت المرأة ذلك منه فأبى، فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين، إما أن ترجع عن يمينك وتكفر وتطأ امرأتك، وإما أن تطلق، أو إما أن تطلق، خلاص. طب إن رفض الأمرين، لا لمطلق ولا لواطئ، يفرق القاضي أو يطلق القاضي عليه، اسمه يطلق عليه، بل يطلق مين؟ القاضي، القاضي حاكم المسلمين أو خليفته كالقضاء، فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ، يختار يفسخ ما بينهما، وإما أن يطلق، خلاص. إذا انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر، يعني قال خلاص أنا هو جامع وجي جامع، فإذا وجد نفسه مريضا أو وجدها مريضة، تمام، وما استطاع الجماع ومرت الأربعة أشهر، يكفيه هذه النية، خلاص، يقول متى قدرت أو برئت جامعت، خلاص، هو كده اسمها ايه؟ اسمها فاء، رجع، يعني معناها انه رجع. وألحق الفقهاء بالمولي من الإلاء من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين، لو انه ما اقسم، ما قال والله لا اطوك، احنا قلنا الإلاء يكون بايه؟ بقسم، مش كده؟ طيب من غير ان يقسم هذا القسم ترك وطأ زوجته إضرارا بها، ها، اكثر من اربعة اشهر وهو غير معذور، لا مريض ولا غيره، يلحق هذا او هذه المسألة تلحق بمسائل الإلاء. من احكام الإلاء انه ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، وفي هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه وتعالى بأمر المولي بالوطء او الطلاق إزالة للظلم والضرر عن المرء وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يجعلون المرأة معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، كانوا في الجاهلية يتركون الزوجة معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، زوجة إذا في جماع وعشرة، مطلقة سيأتي إليها الخطاب، لكن لا هو أعطاها مال المرأة من حق ولا تركها ليأتيها غيره، وهذا كان في الجاهلية، وكانت تبقى المرأة عمرها كله معلقة، وهذا كان من الجبروت والظلم. فالإسلام هو الدين الذي رفع كل المظالم، هو دين الله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه، فما عندنا شيء كما يتشدق هؤلاء ان المرأة مهضومة حقها في الإسلام، هذا كفر، وهذا وسم ووصف لله بالظلم، لأن الذي شرع للرجل وشرع للمرأة هو الله، الذي خلق الذكر والأنثى هو الله سبحانه وتعالى، عشان تود في الإسلام المرأة حقها معظوم، يبقى أنت بتصف رب العزة بالظلم، وهذا كفر لو قصده قائله، لو قصد قائل هذه المقولة هذه الكلمة وفهم هذا المعنى كفر، خرج من الملة. فالحذر إخواني، الإسلام هو الذي رفع المظالم كلها ورفع الظلم عن كل أحد ومنع الناس عن كل ظلم وإن كان مثقال ذرة من ظلم. فالمرأة الزوج لو حلف هذا الحلف يقول لك يا أخي هو حر، هو حر، هو الجماع بالعافية، نقول له لا، ده في عقد بينك وبينها اسمه عقد نكاح، أي جماع، في عقد بينك وبينها، مش من حقك أن تفعل هذا، من حقها استمتاع كما أن من حقك أن تستمتع، من حقها نكاح كما من حقك أن تنكح، فانتبهوا لهذا الباب، لأن بعض الناس يرونه حقا للرجال دون النساء، خاصة إذا رزق الله امرأة صالحة تتقي الله عز وجل، فقد يكون هذا الحسن وهذا الدين سببا في مزيد ظلم منه. نقول هذا سيكون سببا في مزيد عقوبة الله. احذر، احذر عند معاملة الطيبين والصالحين او الطيبات والصالحات، فبعض الناس يغض الطرف عن كثير من حقوقه، وهذا من حسن خلق. زوجة كلها حقوق متنازل وساكت، وزوجة لها حقوق متنازلة وساكتة، ده ليس معناه انك قد عوفيت، لا بالعكس، العقوبة في حقك اشد، لان هذا رجل صالح او هذه امرأة صالحة، فينبغي ان يرعى لها حقها اكثر من غيرها، ينبغي ان يرعى لها حقها اكثر من غيرها، حتى لا تفتن في دينها ولا يفتن اللي خارج الساحة في دينه. يقول لك ما انت شايف الطيب بيعمل، الطيب ما بيعرفش ياخد حاجة في الزمان ده، ما الطيب ما بتاخدش حقها في الزمان ده، انا لازم اكون كده. فانت علمت الاجرام، اجرامك كان سببا في اجرامي، وظلمك كان سببا في ظلمي، فتبوء باثمك واثمي، لانك انت اللي دعوت الى ذلك بهذا السلوك المشي. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله تعالى الباب السادس عندنا باب الظهار. يعني كنت اتمنى، لكن الحمد لله الوقت يعني انكفى القدر معقول. الظهار واللعان يلحق بهذه الابواب ان شاء الله. تفضل، احنا لسه ما خلصناش درس، لسه الناس بتسال رايحين فين. اقعد اقعد اتفضل. حضرتك قلت ان الفرقه بين الزوجين وبين عقد الزوج بعوض من المراه. ايه عقد الزوج؟ في كل الحقوق الماليه المتعلقه بالبشر، لو عفى صاحب الحق خلاص انتهت المساله. فلان له ميراث وانا متنازل عن ميراثي لاخي او لاختي، انتهت المساله. في كل الحقوق الماليه المتعلقه بالبشر او الحقوق غير ماليه المتعلقه بالبشر، الا ان يكون الحق لله. يعني مثلا يقول رايح ادي الفقير، قال لا مش عايز الزكاه منك، لا انت الزكاه واجب انك تخرجها، ما اخذهاش الفقير ده، ياخذها الثاني الثالث الرابع. لكن ان كان حقا للبشر، حق للمراه وتنازلت عن حقها، حق للرجل وتنازلت عن حقها هي، ها، فهذا فيه سعه، هذا فيه سعه. لكن لو ضيق لاجل ان تتنازل عن حقوقها يبقى وقع في ظلم فوق الظلم. تفضل. بالنسبه لحديث ابن عباس امراة ابن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتردين علي حديثا. بالنسبه لاحكام القول هنا بيقول لك ايه؟ ولا يقع الا بعوض مال، فكيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اتردين علي حديثا؟ ايه المشكله؟ اللي هو العوض الحديقه عوض مالي. يعني ايه مالي؟ يعني ايه مالي؟ رد. يعني يجوز بيعه او المال مش معناها النقود. طيب. عوض مالي، المال ليس معناه النقود، احنا نبهنا على موضوع الكتاب اللي هو اكثر من مره. فالحديقه مال، والعبد مال، والسياره مال، والعقار مال. نعم تفضل. بالنسبه للطلاق الجنسي حديث عمر رضي الله عنه، احنا قلنا الطلاق ده بيقع. نعم قول الجمهور. بالنسبه لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو يرجعها، هل قبل الانفصال ايضا؟ اي نعم، لان كويس سؤالك طيب يا اخواني، لازم نفرق بين المسائل. الفعل ده غلط، الفعل ده في ذاته في نفسه خطا، نحن لا نقر الخطا ابدا، ترتب عليه احكام والاحكام سارت، لكن لازم نرجع ونصلح الايه؟ الغلط ده. فاهمين ازاي؟ ترتب عليه اخطاء، والاخطاء اللي ترتبت احنا صلحناها، لكن لازم نرجع نصلح الغلط ده، لازم نقوم هذا الخطا. مثال، مثال، انسان سب انسانا وشتم، سب انسانا وشتم او اذاه بضرب او نحو، في عوض ولا مفيش عوض؟ في قصاص ولا مفيش قصاص؟ طب خلاص ما احنا ادينا له القصاص بتاعه، ادينا له الدنيا بتاعته ولا القصاص بتاعه ولا الحاجه بتاعته. لا، لازم نرجع تاني ونصلح الغلط ده. تعالى بقى انت عملت ليه الفعل دوت؟ وهل صواب؟ ما يقولش ما خلاص بقى، ما انا اديتكم العوض المالي من ليكم، يلا مش عايز حد يكلمني. ما ينفعش، لازم نرجع نصحح الخطا ده. فاللي حصل من ابن عمر رضي الله عنهما انه طلقها وهي حائض، ده خطا. ترتب عليها احكام خلاص دي طلقة. وانصحح الموضوع دوت انك تراجعها. بيراجعها ليه؟ قال له راجعها فان شئت ان تطلقها فطلقها بس يبقى طلاق صحيح. بيراجعها ليه؟ عشان يصحح الخطأ. في خطأ هنا وقع عشان الناس ما تاخدهاش بقى سنة خلاص ان حائض ولا مش حائض هو بيطلق. لا، نصحح هذا الخطأ. ولهذا قلنا يستحب له ان يراجع ثم ان شاء امسك وان شاء طلع. ما هو في رجعة يا اخي قبل انقضاء بعد العدة؟ ما هو ما فيش رجعة الا قبل الا في وقت العدة. لو انتهت العدة فلا رجعة. ده من شروط الرجعة ان تكون في عدتي. بعد كده يبقى طلقها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.